الله لطيف بعبادك. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يا شيخنا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. الله يعمل حاجة الله التعريف ملابس بل يتجلى عليك برضاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. بسم الله ما شاء الله. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. جزاهم بما عملوا. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة ذلك هو الفضل الكبير. الله يا سيدنا. اللهم صل وسلم يا رب يا رب. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله أكبر الله أكبر. عليك يا حاج. الله يا شيخنا. قل لا تجل عليك برضاه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله أكبر الله أكبر. صل على حافظ النبي كده من حجر التعليم.